قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به. لأن العنب، لأن النصارى عادتهم في العنب أنهم يتخذونه خمرا، فإذا حرسه لهم، حرسه المسلم لهم، فإنه يكون قد أعانهم على حفظه، وهو يعلم أنهم يصنعونه خمرا. نعم.